أنا قرأتها هذه أنه بعض المشايخ عمر المقبل أظن عمر المقبل الشيخ عمر المقبل أنه قال نريد أن نرتقي بالصلاة أن تكون حبا في الله لا لطلب المغفرة ورجاء الجنة. لكن أنا أقول هذا الكلام باطل. نحن نصلي ليغفر الله لنا ونصلي ليرفع الله درجاتنا ونصلي ليحبنا الله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور نطلبها في الصلاة. لكن أنا أشكك في الصحف. يعني يا جماعة الصحف غير ثقة في نقلها وكتاباتها وكذا. وأنا أذكر هذه المقالة أخذتها وقلت سأسأل يعني هل فعلا هو قال هذا الكلام أو سأطلب الشريط يعني هل قال هذا الكلام أو لا. أنا أقول لا تعتمدوا كثير على الصحف. الصحف ترى غير مؤتمنة. أنا أذكر جاءتني صحيفة من الصحف من زمان وقال لي نريد أن نعمل معك مقابلة فاعتذرت ودائما اعتذر. فالمهم أنه لزموا علي وكذا وقلت خير إن شاء الله وافقت بعد لأي. فلما وافقت على المقابلة فكانت المقابلة عبارة عن أسئلة من ضمن الأسئلة سألوني إياها. كان في وقتها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أفتى بأن جواز عمل معاهدة مع اليهود تحقن بها دماء المسلمين وما شابه ذلك من الأمور. فقال لي ما رأيك بهذا القول؟ يقول بن باز يجوز عمل معاهدة مع اليهود يعني واليهود يعني محتلين الأقصى وكذا وكذا. قلت له مو بس اليهود محتلين حتى النصارى محتلين بلاد من المسلمين. الفلبين كانت مملكة إسلامية، الهند كانت حكم إسلامي، تايلاند كانت فطاني مملكة إسلامية، جمهوريات اللي محتلتها روسيا كانت إسلامية، الأندلس كانت إسلامية في يوم من الأيام. إحنا مو بس القدس عندنا حتى ندافع عنها، غير القدس كثير، لكن القدس هي أشرف الأماكن المحتلة الآن وليست فقط القدس. فإذا رفضنا أن نقيم عهد مع اليهود نرفض إذا نقيم عهد مع النصارى أيضا لنحتلوا بلاد المسلمين. بالعكس رأي الشيخ مباز نعم الرأي وكذا، لكن لا نوقف الأمر على القدس بل على جميع البلاد التي أخذت من المسلمين. انتهى. عقب 3 أيام أو يومين ما أذكر بالضبط تصلوا علي قال ترى المقال المقابلة طلعت في الجريدة زين حتى والله ما شريتها جابوها لي له. قال هذا المقال مقابلينك ولا بالمانشية العريض عثمان الخميس يقول ردا على بن باز لا للصلح مع اليهود. فهؤلاء لا يؤمن جانبهم، لا يؤمن جانبهم، ناس غير ثقات حقيقة. طيب ولذلك الإنسان يحذر منهم. وكثير من الإخوة الذين يتكلمون في الجرعة يشتكون منهم، ترون أنتم بين فترة وأخرى فلان يكذبهم فلان مدري إيش كذا. فأنا أقول لا تعتمدوا على ما ينقله أهل الصحف هؤلاء. أنا أقول يسأل الشيخ هل فعلا قال هذا أو يطلب الشريط مثلا. أنا أخشى أن قال وهذا الذي يتوقعه قال لا أن نصلي فقط لأجل أن يغفر الله لنا ولأجل أن ننال الجنة، ولكن أيضا أن نرتقي بأن نصلي أيضا لأجل أننا نحب هذه الصلاة ونحب الله ونريد أن يحبنا الله ونحبه. قد يكون هذا المراد والله العالم. أما أنه ما نريد مغفرة ولا نريد ما كلام خطير جدا. لكن أنا أشكك في الصحف أكثر من الشيخ يعني أبدا. وأنا إن شاء الله أحسن الظن بالشيخ أنه ما يقول مثل هذا الكلام. إيه اللي أنسبوها لي هذه صحيح. إيه نعم هذه أيضا كتبوها صح كاتب جريدة القبس أظن القبس نعم أن عثمان الخميس وسعد الغامدي يفتيان بأنه لا يجوز للمرأة أن تدخل الإنترنت إلا مع محرم. فذكرت حق صاحب جريدة القبس النصف نصفها وليد النصف أي رحت له دخلت عليه قعدت فيها قلت له هذه كاتبين التولي. قلت له أنا عثمان الخميس ولا قلت هالكلام ولا شيء كذب علي هذا. أنت عثمان الخميس؟ قلت لي قال شو يصير لك فلان الخميس؟ قلت له هذا خالي وهذا ولد عمي وهذا كذا. قال عجيب بس خلي اقراه اقراه. اه بس كاتبين الشيخ الداعيه عثمان الخميس السعودي. انت مو سعودي كويتي. انا مكتوب السعودي. قلت له انا صح مو سعودي انا كويتي بس انا المقصود. قال لا كاتبين السعودي مو انت. قلت له في شيخ سعودي اسمه عثمان الخميس؟ طلع لي شيخ سعودي اسمه عثمان الخميس. قال والله ما ادري انا بس احنا مو كاتبين احنا ماخذينها من موقع ايلاف بالانترنت. زين تبي تحاسب حاسب ايلاف احنا ما احنا مو احنا اللي قايلينها. قلت له انا ما قال تبي ترفع قضيه كيفك روح ارفع قضيه وهذا حقك هذا وكذا. قلت له انا والله قضيه ما راعي طلايب ولا راعي طرف قضيه بس بقول لكم انتوا ناس يعني ايش عليكم تتقون الله تبارك وتعالى تبون تكتبون شيء تثبتوا منه يعني هذا اللي كاتبه يدينا في عثمان خميس كويس يتصل علي انت قال هالكلام ولا لا؟ ما يجوز لكم تكتبون هالشيء هذا. قال والله اسمح لي هذا احنا ناقلين من ايلاف وسعودي كاتب احنا مو كاتب عثمان خميس كويس. يعني كما قلت لكم يعني هؤلاء لا يؤمن جانبهم حقيقة يعني ما هم ثقات أبدا. يعني يكفي شو ترد عليهم؟ اي نعم هذه كتب حتى في المناظرة بلندن طلعوها لي ان انت تفتي بعدم جواز دخول المرأة انترنت الا مع محرم في القناة المستقلة. كذابون هؤلاء. وإذاك أهل الصحف أنا أقول لا يؤمن جانبهم ولا يؤخذ منهم رأي إن حتى يتثبت الإنسان. أما يأخذ من الصحيفة ويجزم أنه وقع هم أقل أحوالهم الفسق. لأن صور هالبنات هذه والعرات في الصحف نشرها بين الناس والعياذ بالله هذا شنو هذا؟ هذا فسق والعياذ بالله. أقل أحوالهم الفسق. لذلك أنا أقول يعني إنسان لا يؤمن جانبهم هؤلاء نعم ولا يأخذ منهم كلاما ويعتمده يتثبت والتثبت سهل الحمد لله. أينه؟